السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الحج، نسأل الله أن يكتبه لنا ولكم أجمعين يا رب. يقول تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تقدم البيان عن أن المراد بشعائر الله سبحانه وتعالى عموما أعمال الدين الظاهرة، فكل ما كان ظاهرا من أمر الدين يقال عنه إنه من شعائر الله. الصلاة من شعائر الله، الحج من شعائر الله، الذبح من شعائر الله، كل ما كان ظاهرا من أعمال الدين يسمى من شعائر الله. ولكن قد تأتي كلمة شعائر الله في موطن يراد بها معنى مخصوصا دون سائر المعاني، ومنه هذا الموطن: ذلك من يعظم شعائر الله، المراد بها هنا الإبل التي يضحى بها أو تهدى كدماء للتمتع ونحو ذلك، كذلك البقر وكذلك الأغنام. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ويكون تعظيمها باستثمانها وبسلامتها من العيوب، سلامتها من العيوب واختيارها سمينة. فالذي يتقرب بقربة إلى الله ينبغي أن ينتقيها انتقاء حسنا، وإذا كان يضحي بأضحية فليختر الأضحية مسنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. وأيضا فإن الأضحية تكون سليمة من العيوب، فمن يعظمها وينتقيها ويحسن انتقاءها فإن ذلك دليل على تقوى قلبه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنا إشارة إلى مسألة من المسائل متعلقة بدماء التمتع. هل يلزم في دماء التمتع، أعني الحج المتمتع، الحاج المتمتع، أمر الله سبحانه الحاج المتمتع أن يذبح ما استيسر من الهدي، لكن هل يلزم الحاج أن ينتقي شاة موافقة للأضاحي أم أنه يذبح ما تيسر؟ ذلك لأن بعض الفقهاء وبعض المفتين الذين يفتون في مواسم الحج يقولون بإلزام الحجيج بأن يشتروا هديا تتوافر فيه صفات الأضاحي، فأقول بالله التوفيق: إن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالإلزام بأن تتوافر فيها صفات الأضاحي منقوض بقوله تعالى: فما استيسر من الهدي. قل ذلك لأنه يعصر على كثير من الناس في الحج انتقاء الشياه السمينة العظيمة التي مرت عليها سنتان لإهدائها لدم التمتع، فالآية الكريمة فيها فسحة والحمد لله. وإن كان عدد من أصحاب المذهب الحنبلي يفتون هنالك بذلك، فتوى في الحقيقة فيها تعسير على الناس، والآية الكريمة معنا: فما استيسر من الهدي، هذا في دم التمتع. ذلك ومن يعظم شعائر الله، أي من ينتقي القربة التي يتقرب بها إلى الله جيدة وطيبة وحسنة وسمينة وسليمة من العيوب، فإنها أي هذه الخصلة من تقوى القلوب، منبعها أن قلبه فيه تقى، فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، ثم محلها إلى البيت العتيق. ما الأجل المسمى الذي يباح لنا الاستمتاع بهذه الإبل إليه؟ الله قال لكم فيها أي في الإبل التي عزمتم على التضحية بها أو على إهدائها إلى بيت الله الحرام، إلى الحرم لذبحها كدماء التمتع، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ما الأجل المسمى؟ من العلماء من قال الأجل المسمى إلى أن تنحر، لك أن تستفيد بها، لك أن تركبها. ومن ثم فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس على البدن، حملهم عليها أثناء رحلة الحج، وهذا نوع من الاستمتاع ونوع من الانتفاع، يعني ركبوها إلى أن وصلوا بها إلى مكة، ركبوها إلى أن وصلوا بها إلى مكة، فهذا وجه انتفاع. فقوله لكم فيها منافع، المنافع متمثلة في ماذا؟ في ركوبها، في حلبها، في أخذ أصوافها، في أخذ أوبارها إلى أن يضحى بها، كذا قال بعض أهل العلم، وهذا من أوجه الأقوال في ذلك. ثم محلها إلى البيت العتيق، ثم محلها إلى البيت العتيق يلقي بظلاله على مسألة فقهية متعلقة بالحجيج. إذا أنت حججت، نويت أن تحج عفوا، وهللت من الميقات، ثم حيل بينك وبين إتمام الحج، أو حيل بينك وبين إتمام العمرة لحادث ألم بك، أو لفقدان رفقة، أو لفقدان جواز السفر، أو لمرض نزل بك، ستتحلل. تتحلل إذا تحللت ولم تكن قد اشترطت، فلا يجوز لك أن تتحلل إلا إذا ذبحت هديا، لأن الله قال فإن أحصرتم أي منعتم فما استيسر من الهدي. لكن أين أذبح هذا الهدي؟ من العلماء من قال لا يذبح هذا الهدي إلا لا تتحلل إلا إذا بلغ الهدي محلة، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أين محل الهدي؟ قال بعض العلماء ثم محلها إلى البيت العتيق، أي أنك إذا أحصرت في الطريق مر على كمين شرطة، منعك الشرطي من مواصلة رحلة الحج والعمرة لمخالفة أو مرض، ستتحلل. لا يجوز لك أن تتحلل إلا إذا أرسلت هديا أو كلفت أحدا بمكة يذبح لك الهدي هنالك، إن بلغك أنه ذبح تحللت، ما بلغك أنه ذبح لا تتحلل. هذا قول، لأن الله قال ثم محلها إلى البيت العتيق. قال آخرون من أهل العلم يجوز أن تتحلل، أن تذبح هديك حيث أحصرت في المكان الذي منعت فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى الحج عند الحديبية أحصر، منع، خرج له كفار قريش وقالوا لن تدخل مكة هذا العام، وكان قد أهل بالعمرة، فحلق نحر هديه ثم حلق عند الحديبية. فهذا قول للقائل، هذا دليل للقائلين بأنك تتحلل حيث أحصرت. قال تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، العتيق القديم. قد قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ثم قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا. المنسك العيد، المنسك العيد، كذا قال فريق من العلماء، وقال آخرون المنسك موطن الذبح، مكان يذبح فيه، وقال آخرون المنسك زمن الذبح، فرجع إلى العيد. فهي ولكل أمة جعلنا منسكا، استدل به بعض العلماء على أن الأعياد إنما شرعها الله لم يشرعها البشر، لأن الله قال ولكل أمة جعلنا منسكا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما كان يوم عيد لليهود إن الله أبدلكم خيرا منه الفطر والأضحى، فقوله إن الله أبدلكم دال على أن الأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. فالأعياد المستحدثة عيد النصر، عيد الثورة، عيد أي عيد كان من هذه الأعياد كلها شرعها البشر ولم يشرعها ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. هذا أصل الأصول على الإطلاق، وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين غيرنا أننا نعبد الله وحده لا شريك له، فإلهكم إله واحد. دلت على ذلك آيات في غاية من الكثرة، وهو أصل دين الإسلام. قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا الأصل. فإلهكم إله واحد فله أسلموا، قيل له أسلموا بمعنى استسلموا واخضعوا، وقيل فله أسلموا اشهدوا له بالوحدانية وأقروا له بها، الذي هو مضمون دين الإسلام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وبشر المخبتين في الآية استحباب تبشير الناس، استحباب تبشير من انطبقت عليه البشارات، وبشر الصابرين، وبشر المؤمنين، وبشر المخبتين. وهذا باب أهمل، هذا باب أهمل، فالبشارات لها أثر طيب في إحياء قلوب الناس وتزكية قلوب الناس. وبشر المخبتين، من المخبت؟ قيل المخبت الخائف الوجل من الله، وقيل المخبت التائب الرجاع إلى الله، وقيل المخبت الساكن في صلاته، وقيل المخبت الذي أتى تفسيره فيما سيلي. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهؤلاء مخبتون، لأن الآيات تفسيرية للمخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصابرين على ما أصابهم، الصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فهذه بعض صفات المخبتين. قال ومما رزقناهم ينفقون، أي يخرجون أموالا من الأموال التي رزقهم الله إياها. فإقامة الصلاة في إصلاح للنفس، والإنفاق في نفع متعدي للآخرين، فهو صالح في نفسه، يصلي ويحسن الصلاة ونفعه واصل إلى الخلق، نفعه بالغ إلى الخلق. قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تحتاج أيضا إلى تنبيه، إذا كان الشخص إذا ذكر الله لم يوجل قلبه ولم يخف، فعليه أن يعالج نفسه، عليك أن تعالج نفسك إذا كنت لا تتأثر بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كان قلبك لا يتأثر بذكر الله عز وجل لزمك أن تراجع نفسك وأن تبحث عن دواء لقلبك القاسي حتى يلين، وأن تبحث لدمعك الجامد عن علاج حتى ينزرف. اسأل ما سبب قسوة قلبي، سنقول لك استغفر الله، أكثر من ذكر الله، أعرض عن اللغو، رد المظالم إلى أهلها، اترك الفضول، اقرأ قصص الأنبياء، تدبر القرآن، تفكر طويلا فيما أنت فيه، تفكر في نفسك، انظر في ملكوت السماوات والأرض، زور القبور، عود المرضى، أحسن إلى الأيتام، أحسن إلى الأرامل، أحسن إلى المساكين، تواضع لخلق الله، امشي مع الناس، زرهم كما تزور الأغنياء، زور الفقراء، اختلط بالناس، انظر إلى مصائبهم، فكلها مؤثرات في القلب وتحدث بإذن الله له لينا، تحدث له بإذن الله لينا. فضلا عن ذلك كله أن تسأل الله أن يصلح لك قلبك وأن يلين لك قلبك، فقد درج على هذا عدد من أهل الصلاح سواء السابقين أو المتأخرين. أخبرني من رأى الشيخ عبد العزيز بن باز مرارا رحمة الله عليه وهو يطوف حول الكعبة يقول: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم لين قلبي. فمثل هذه الأدعية لها تأثير في ذلك إن شاء الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن الإبل من أعمال الدين، من أعمال الدين الظاهرة ومن أعلامه الظاهرة، فهذه الركائب المتجهة إلى بيت الله الحرام، الإبل المقلدة في رقابها، وكذلك المشعرة في بدنها والمتجهة إلى البيت الحرام في موكب مهيب، هذه من شعائر الله سبحانه وتعالى. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالعاديات ضبحا فالموريات قدحا. ما معنى العاديات ضبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا؟ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. للعلماء قولان مشهوران، أحدهما أن الله عز وجل أقسم بالخيول العادية التي تعدو على العدو وتهجم عليه مسرعة صوب العدو فترتطم حوافرها بالأحجار فتخرج شررا، العاديات ضبحا وهي تجري تنهج، فهذا الضبح النهج الشديد. فالموريات قدحا التي تمشي وترتطم حوافرها بالأرض فتقدح الشرر، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، المغيرات على العدو في الصباح الباكر. فأثرن به نقعا، أي أثر حركنا به الغبار، من سرعته حركت الغبار، فوسطنا به جمعا، توسطت الخيول المعارك بأصحابها الذين هم عليه. هذا قول. لكن القول الثاني هو شهير أيضا، والعاديات ضبحا أنها الإبل التي تحمل الحجيج من مزدلفة إلى منى صبيحة يوم النحر، والعاديات ضبحا، فهذه الإبل مع سرعتها وحركتها تضبح، أي تنهج من شدة الحركة وشدة الزحام، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، تقدح كذلك الشرر بالركائب التي عليها، فالمغيرات صبحا، تتحرك في الصباح من مزدلفة إلى منى، فوسطنا به، فأثرنا به نقع، أثارت الغراب الغبار، فوسطنا به جمعا، توسطت براكبها جموع الحجيج، وتوسطت براكبها جموع الناس في منى، فما شهدها مهيبة. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، أي لكم في نحرها خير. فلا معنى إذن لتخزيل مخزل ويقول لا تذبح الإبل، لا تنحر الإبل، أرسل أموالها للفقراء هم أولى. كلا، بل كما قال تعالى لكم فيها خير، وكما قال جعلنا لكم من شعائر الله. تضاحى وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته 100 من الإبل بيده 63، وأمر عليا فنحر ما غبر 37. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، اذكروا اسم الله عليها أثناء نحركم لها، وهي صواف، ومعنى صواف قائمة على 3 أرجل، معقولة الرجل الرابعة اليسرى، ومعنى معقولة مضمومة الساق إلى الفخذ ومربوطة منها هنا فتقف على 3 أرجل، والرجل الرابعة معقولة. ثم تطعن في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم فتسقط. فقوله فإذا وجبت جنوبها، أي إذا سقطت بجنبها على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع، أي المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالحمد لله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع بشيء من لحومها ولا دمائها، ولكن يناله التقوى منكم، يحب منكم أن تتقوه. كذلك سخرها لكم، قال العلماء، ترى الطفل الصغير صغير جدا يسحب الناقة الهيولية الضخمة ويقودها ويضربها ويتنجر معه وتنساق معه، ولا يستطيع الرجل الكبير أن يقود فأرة من الفئران، لا تستطيع أن تقود فأرة، الفأرة لم تذلل لك، الفأرة لم تذلل لك، لكن ذلل الله الجمل لك. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. من المحسنون؟ المحسنون هم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. المحسنون الذين يفعلون الفرض بعد النفل، عفوا، النفل بعد الفرض، يعني تصدق بالواجب وبعد الصدقة بالواجب قدم الزكاة، قدم الزكاة المفروضة وأتبعها بصدقة نافلة، صلى الفرض وأتبع الفرض بالنفل، فهذا من معاني الإحسان. إذا لم يفعل ليس عليه سبيل، ليس هناك طريق للومه. كذلك المحسنون هم الكاظمون الغيظ والعافين عن الناس. كذلك المحسنون هم الذين يجنحون إلى الفضل بعد العدل، فقد قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص والفضل العفو. وبشر المحسنين، فألزمنا بأن نبشر المخبتين وأن نبشر المحسنين وأن نبشر الصابرين، هؤلاء يبشروا، وقل المبشرون، قل من يبشر الناس. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالثناء على الأشخاص، إذا أتوك بصدقة أو أتوك بشيء فضل زائد عن الواجب الذي أوجبه الله عليهم، بل إذا أتوا بالصدقة بالزكاة المفروضة أيضا أثني عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه قوم بصدقتهم قبلها وصلى عليهم، أي دعا لهم. قال عبد الله بن أبي أوفى، فلما أتى أبي بصدقة قومه قال اللهم صل على آل أبي أوفى. وقد قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد ورد في هذا حديث في سنده مقال يسير ذكره الدارقطني في العلل، الحديث هو أن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد أعطيت فلانا دينارا فما أثنى ولا شكر، فأثنى وشكر. عمر يقول: يا رسول الله، أعطيت فلانا دينارا فأثنى وشكر، يعني أثنى علي وشكرني. عمر يتعجب من شكر هذا الرجل له. قال عليه الصلاة والسلام: ولكني أعطيت فلانا من 10 دنانير إلى 100 دينار فما أثنى ولا شكر، فما أثنى ولا شكر. فجدير بنا أن نقابل الإحسان بالإحسان، والدعاء للمحسنين وتبشير المحسنين، هكذا أمرنا. وقد قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال تعالى: وبشر المحسنين. ثم قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. آية مبشرة لأهل الإيمان، الله سبحانه وتعالى يدافع عنهم. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. إن كان أهل الباطل يكيدون لأهل الإيمان، قد قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إن كان أهل الباطل يمكرون بأهل الإيمان، فرب العزة يقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن أهل الإيمان سبحانه وتعالى، ويتولى نصرهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور، خائن جحود لنعم الله سبحانه ثم لنعم الخلق. إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون، تم المعنى. أذن للذين يقاتلون، أذن لهم بماذا؟ أذن لهم بأن يقاتلوا من قاتلهم. فالمعنى تام عند قوله: أذن للذين يقاتلون. ذلك لأن أهل الإيمان بمكة لم يكن مأذونا لهم في الانتصار ممن ظلمهم، إذ الله قال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلم يكن بمأذون لأهل الإيمان أن يقاتلوا في مكة، فلما هاجروا إلى المدينة وقوي أمرهم واشتد أيضا أذى الكفار لهم، قال تعالى: أذن للذين يقاتلون، أي أذن للذين يقاتلون بأن ينتصروا ممن قاتلهم، بأنهم ظلموا. الباء بمعنى اللام، أي لأنهم ظلموا، لأنهم ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير، أي والله قادر على نصرهم وإن لم يقاتلوا، الله قادر على نصرهم. فذلك الإذن، قال بعض العلماء، أولا لشفاء صدورهم من ناحية، ومن ناحية أخرى لاتخاذ شهداء منهم. قال تعالى: وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ألجئوا إلى الخروج من ديارهم بغير جرم ارتكبوه، بغير جرم ارتكبوه. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، فقوله تعالى الذين أخرجوا دال على أنهم أخرجوا ولم يخرجوا مختارين. ولقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حازوراء بمكة ينظر إلى مكة في رحلة الهجرة ويقول: والله يا مكة، إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه، فشاق على من سكن مكة وكانت الكعبة مجاورة له يراها ويطوف، شاق عليه أن يخرج منها، فقال هذا القول: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه أيها الإخوة سنة مضطردة، لا للكفر مع أهل الإيمان، يخرجونهم من البلاد. قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا، ليتني أكون جزعا حين يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودية. وقال قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، أو لتعودن في ملتنا. وقال قوم لوط للوط عليه السلام: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. وعموما، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا الجرم الذي ارتكبوه، وحدوا ربهم فأخرجوا من ديارهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال العلماء: ما من شخص قوي يفسد إلا وجاءه شخص آخر قوي مثله أو أقوى منه يصد جولته، فما من شخص يريد شيئا إلا وجاء آخر يدفع عن هذا الشيء، ولولا ذلك لاستطار الشر وانتشر الشر وفسدت الأرض. لكن يأتي رجل يريد الإفساد، يريد الإجرام، فيسلط الله عليه آخر يمنعه من إفساده ويمنعه من إجرامه ويشغله بنفسه، يجعله ينشغل بالدفاع عن نفسه. هذه سنة لله عز وجل جارية. فقد ترى الشخص المجرم أمامك متماسكا، ولكن سلط الله عليه أقواما جعلوه مشغولا بنفسه متما بها. فهذه سنة الله عز وجل في الخلق، سنة الدفع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، البيع الكنائس، والصوامع أماكن عباد اليهود وأماكن عباد النصارى أيضا، وصلوات ومساجد أي لمنعت الصلوات وصودرت المساجد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال بعض أهل العلم: إن من أجل مقاصد الجهاد في سبيل الله المحافظة على ذكر الله، لأن الله قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن مقاصد الجهاد المحافظة على تلك الأماكن التي يذكر فيها اسم الله عز وجل كثيرا. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، هذا سبيل مقيم. إذا استعنت بالله ونصرت دينك فأيقن أن الله سبحانه سيسلمك وسيحفظك. أما إذا استسلمت وألقيت سلاح الدعوة إلى الله عنك، فهذا نذير هزيمة وخزلان. ولكن إذا قومت قدر استطاعتك بالحكمة والموعظة الحسنة، وناصرت دينك ودعوت إلى الله سبحانه وتعالى، فسبل الدعوة مفتوحة في كل مكان، في الطريق افعل، في سرا افعل، في الزيارات في البيوت افعل، ادعو إلى الله ولا تتوقف أبدا عن الدعوة إلى الله، انصر دين الله ينصرك الله سبحانه وتعالى. لك في نوح أسوة، إني دعوت عليه السلام، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقال ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فإذا أغلقت الدعوة في مكان، ادعو إلى الله في أي مكان، لا تتردد. في السوق ذكر بالله، في المسجد ذكر بالله، وأنت تصلي ذكر الناس بالله، زر المرضى وذكرهم بالله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تلقي عنك أبدا سلاح الدعوة إلى الله، فإن الله قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال هنا ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، وقال تعالى بلغ ما يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس. فواصل دعوتك إلى الله، وغبر أقدامك في الدعوة إلى الله، ولن يترك الله سبحانه وتعالى عملك. وأيقن أنك لن تتوقف عن الدعوة إلى الله إلا بإذن الله، ولن تدعو إلا بإذن الله، فالذي يملك الأمر كله هو الله، لا يملك وزير ولا ملك ولا رئيس. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الله بإذنه، لا بإذن أحد سواه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فادعو إلى الله سبحانه وتعالى في أي مكان. ولا أدل على ذلك من دعوة الصديق يوسف وهو في السجن للسجناء، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ففي السجن يدعو إلى الله، وخارج السجن يدعو إلى الله، في أي مكان ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا باب خير عظيم إن وفقك الله له فقد وفقك إلى أحسن الأعمال وأحسن الأقوال، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. قال بعض أهل العلم اللام هنا موطئة للقسم، كأنه يقسم سبحانه وتعالى أنه ينصر من ينصره. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، مع أن الله قوي قادر سبحانه على الانتصار ممن كفروا، ولكن أيضا شرع للبشر أن يقاتلوا أو أن يجاهدوا حتى يكتب لهم الثواب ويكتب لهم الأجر. إن الله لقوي عزيز، ثم مسؤولية ولاة الأمور في البلاد الذين إن مكناهم في الأرض، ما شأنهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وليسمعها كل مسؤول، ليسمعها كل رئيس وكل وزير، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فهذه مسؤولية الحكام المسلمين، مسؤولية كل ممكن له في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة هذا واجب عليهم أن يمنعوا الشاردين هؤلاء العابثين الذين لا يصلون ويحملونهم على الصلاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. هذه مهمة للساسة، مهمة للرؤساء، مهمة للوزراء، مهمة للملوك، مهمة للأمراء، مهمة لكل ممكن عليه أن يسعى إلى ما أمره الله به. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. قال تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وكانوا أقوى منهم وأشد نكاية منهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، كل هؤلاء كذبوا. وكذب موسى أيضا، وصف بأنه كذاب عليه الصلاة والسلام. فأمليت للكافرين، أخرتهم زمنا ولكن ما تركتهم، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيري. فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري عليهم، لقد كان إنكارا شديدا، كما قال تعالى: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها، أي فكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة. فالظلم سبب لهلاك البلاد، والبلاد التي دمرها الله والأقوام الذين أبادهم الله وأفناهم الله لم يكونوا ضعفاء، فقوم عاد لم يكونوا ضعفاء أثناء الانتقام منهم، بل كانوا أشد الناس قوة في زمانهم، كانوا أشد الناس قوة في زمانهم، اقتصادهم كان قويا، كل شيء فيهم كان قويا، وإن ابتلوا في آخر أيامهم بشيء من القحط، بشيء من القحط، لكن كانوا أقوياء. قالوا: من أشد منا قوة؟ قال تعالى ذكره: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، أي ها هي أمامكم خاوية على عروشها. والخاوية على عرش، البيت الخاوي على العرش، هو الذي مالت الجدران والأعمدة فسقطت السقوف على الجدران والأعمدة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة، البئر التي كانوا يسقون منها ويشربون منها عطلت وأهملت، وبئر معطلة وقصر مشيد، أي أصبح فارغا، القصور المشيدة المنيفة أصبحت فارغة، والآبار عطلت، والبيوت سقطت السقوف على الجدران فأصبحت خاوية على عروشها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أفلم يسيروا في الأرض هؤلاء الغافلون، أفلم يسيروا في الأرض، هل السير في الأرض على بابه؟ أننا نمشي في الأرض ننظر عقوبات، العقوبات التي أنزلها الله بالمجرمين، أم أن السير في الأرض المراد به الاعتبار؟ قولان لأهل العلم أظهرهما وهو الموافق لظاهر الآيات، أننا نسير في الأرض حقيقة ننظر مصارع الظالمين، كما قال تعالى في شأن قوم لوط وديار ثمود: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وكما قال: وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق يراه المارة. ولا تعارض بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم.